بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. تطهر أرض وأجرنة ونحوهما إلى آخره. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف ما يتعلق في النجاسة، حدها وكيف تزال. والنجاسة نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة العينية ما لا يمكن تطهيره بحال، يعني كانت العين نجسة لا تطهر بحال من الأحوال، كالكلب مثلا فإنه نجس، نجاسة عينية. والنجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، بأن كان المحل طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة. والمراد بهذا الباب الثاني، يعني هذا الفصل عقده المؤلف في بيان كيف تزال النجاسة الحكمية التي وردت على محل طاهر. والنجاسة حدها الفقهاء رحمهم الله، أو عرفوها بقولهم إنها، أي النجاسة، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. هذا حد النجاسة، كل عين يحرم تناولها أو حرم تناولها مع إمكانه، يعني مع تمكنه، لا لحرمتها، يعني أنه لم تحرم لحرمتها، ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. فهمتم هذا الحد؟ فقولهم رحمه الله: كل عين حرم تناولها، يعني لذاتها مع إمكانه، خرج بذلك الصوان، قال يخرج بذلك الصوان، وهو نوع من الحجارة فيه صلابة ما يمكن تناوله، مع إمكانه لا لحرمتها، خرج بذلك الصيد، في حال الصيد في الحرم أو حال الإحرام فإنه يحرم تناوله، الصيد في حال الحرم أو الإحرام يحرم تناوله، لكنه لا يسمى نجاسة. ولا لاستقذارها، يخرج بذلك المخاط والبزاق ونحوها من المستقذرات، فإنه يحرم تناولها لكن لاستقذارها. ولا لضررها في بدن أو عقل، في البدن يخرج السم فإنه يحرم تناوله لأنه يضر بالبدن، أو عقل كالبنج والخمر فإنه يحرم تناولهما لأنهما مضران بالعقل. إذن النجاسة هي العين التي لا يجوز تناولها أو يحرم تناولها لذاتها مع تمكنه من ذلك، وهذا التحريم ليس لحرمتها أو لاستقذارها أو لضررها في عقل أو بدن. ثم اعلم أن النجاسة تنقسم من حيث الخفة والغلظ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب. وعند الفقهاء أيضا يلحق ويلحق بها عند الفقهاء الخنزير، فهذه النجاسة مغلظة، ومعنى مغلظة أنها لا تطهر كبقية النجاسات، بل لا بد في تطهيرها من 7 غسلات إحداها بالتراب. والنوع الثاني من النجاسة نجاسة مخففة، بمعنى أن الشارع خفف حكم تطهيرها بأن يكتفى فيها بالنضح، وذلك كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وكنجاسة المذي فإنها مخففة. والنوع الثالث من النجاسة ما سوى ذلك، وهي النجاسة المتوسطة كالبول والغائط وغيرها من النجاسات. إذا النجاسات 3 أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب على القول الراجح فقط، والفقهاء يلحقون بذلك الخنزير. والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وكذلك المذي، وكذلك عند الفقهاء القيء. والنوع الثالث نجاسة متوسطة وهي ما سوى ذلك. يقول رحمه الله: تطهر أرض عند خبث ونحوهما ونحوها. نعم طيب، تطهر أرض وعندنا وأجلنا ونحوهما، والأجلنا هي الحجارة المنقورة، حجارة تنقر ويتوضأ منها، يعني تحفر وتجعل كالإناء، فهمتم هذا؟ الحجارة نوع من الحجارة يحفر ويجعل كالإناء، هذا الأجلنة. تطهر الأرض وأجلنا ونحوهما بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. نعم، تطهر الأرض، فتطهير الأرض يكون بإزالة عين النجاسة أولا، وإزالة أيضا أثرها بالماء، وذلك أن النجاسة إما وذلك أن النجاسة التي تكون على الأرض إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة، فإذا كانت النجاسة يابسة فإنه يجب أولا أن تزال عين النجاسة، إذا كانت النجاسة لها جرم ويابسة فإنه يجب أولا أن تزال عين النجاسة ثم تكاثر في الماء، كما لو وجدنا على أرض عذرة أو دما متجمدا وأردنا تطهيرها فإننا نزيل النجاسة أولا ثم نكاثر المحل بالماء. وأما إذا كانت النجاسة رطبة، بمعنى أن الأرض قد تشربتها وليس لها جرم، فتطهيرها يكون بالمكاثرة في الماء، هكذا تطهر النجاسة. إذن النجاسة التي تكون على الأرض إن كان لها جرم فيجب أولا إزالة هذا الجرم ثم تكاثر بالماء، وإن كانت النجاسة ليس لها جرم كبول تشربته الأرض فإن تطهيرها يكون بالمكاثرة. والدليل على هذا حديث الأعرابي الذي بان في طائفة من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله ذنوبا من ماء. قال أهل العلم: ويجب أن يكون الماء الذي تزال به النجاسة أكثر من النجاسة، وهذا معنى المكاثرة، يجب أن يكون الماء الذي تزال به النجاسة أكثر من النجاسة، بدليل أريق على بوله ذنوبا من ماء، وبول الإنسان لا يبلغ الذنوب، فدل ذلك على أن المكاثرة هي أن يراق على المحل النجس أكثر منه، هكذا تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض. يقول طيب، يقول بإزالة عين النجاسة وإزالة أثرها، وأثرها يكون إما بلون أو طعم أو رائحة، فتزال عين النجاسة وتكاثر بالماء ويزال أيضا أثرها من عين من لون أو طعم أو رائحة إلا أن يشق ذلك، فإذا شق فإنه يعفى. قال وبول غلام لم يأكل الطعام بشهوة، نعم بماذا؟ بإزالة أثره بالماء. طيب وبول غلام لم يأكل الطعام بشهوة بغمره به، بغمره وقيئه بغمره به، يعني أن يغمر بالماء، يغمر بالماء. وهذا النوع هو النجاسة المخففة، هو النجاسة المخففة. فقوله رحمه الله وبول غلام، الغلام الذكر الصغير، فخرج بذلك الأنثى والخنثى، وبولهما لا يطهر بذلك. وقول لم يأكل الطعام بشهوة، بشهوة خرج به ما لو أكل الطعام بشهوة، فعلم من أنه لو أكل طعاما، يعني أعطي طعاما وأكله لكن لا لشهوة، يعني نفسه لم تشتهي وإنما أعطي إياه، ولكن عادته أنه لا يأكل، فإن الحكم لا يختلف. يقول وبشهوة وقيئه بغمره بالماء. والدليل على هذه المسألة أعني أن بول الغلام يكتفى فيه بالنضح، حديث أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالحسن والحسين، فبال بالحسن أو الحسين، بالحسن أو الحسين، فبال على صدره، فجاء أبو السمح رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه إياد وليس له من الأحاديث سوى هذا الحديث، جاء ليغسله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وكذلك يدل عليه حديث أم قيس بن محصن رضي الله عنها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن صغير لها لم يأكل الطعام، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه ولم يغسله، ولم يغسله. فالضابط في هذا أن لا يأكل الطعام، فإذا كان الصبي لم يأكل الطعام بمعنى أنه كان يتغذى على اللبن وأكثر غذائه اللبن، فإن حكم بوله أنه يكتفى فيه بالنضح. والمسألة لا تخلو عن مسألة الصبي، إما أن يكون أكثر أكله، أكثر طعامه اللبن، وإما أن يكون أكثر طعامه غير اللبن الطعام، وإما أن يتساويا التساوي. فإذا كان اللبن هو الأكثر فالحكم له، وإذا كان الطعام هو الأكثر فالحكم له، بمعنى أنه يجب غسله. وإن تساويا بأن كان يأكل الطعام تارة ويتغذى على اللبن تارة فيغلب هنا جانب الاحتياط، جانب الاحتياط، ويغسل كالجارية، يغسل كالجارية. فهمتم؟ إذن بول الغلام، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه النضح، فيشترط أن يكون غلاما يعني لا أنثى، والثاني أن لا يأكل الطعام بمعنى أن يكون أكثر غذائه اللبن، ولا فرق في ذلك بين اللبن الطبيعي الذي يكون لبن أم أو اللبن الصناعي، لا فرق، لأن الكل يسمى حليبا أو لبنا. فأما الجارية، الجارية والبول الذي والغلام الذي يتغذى على الطعام فإنه على الأصل يجب غسله. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، بحيث كان يكتفى في بول الغلام بالنضح والرش، ويكتفى في بول ولا بد في بول الجارية من الغسل، فقال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك تعبدية، يعني أنه لا يعقل معناها، فالحكم تعبدي لا يعقل معناه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن العلة ليست معقولة. وقال بعض أهل العلم بل الحكمة معقولة والعلة معلومة، ثم اختلفوا في العلة، فقال بعضهم العلة في ذلك أن العادة أن الذكر يحمل كثيرا لأنه يفرح به أكثر من الأنثى، فتكثر الإصابة ببوله، يعني لما كان يفرح به ويحمل كثيرا تكثر الإصابة ببوله، فمن باب التيسير والتخفيف من الشارع خفف حكم بوله. واضح؟ إلا يقول الإنسان يفرح بالذكر أكثر من الأنثى فيحمله كثيرا ويفرح به، فيفرح به كثيرا ويحمله كثيرا، فربما أصابه شيء من البول فخفف الشارع ذلك. وهذا فيه نظر، لأن بعض الناس قد يحب الجارية أكثر من حبه للغلام، يعني ربما يكون عنده أولاد كثر من الذكور ثم تأتي بجارية يكون يحملها كثيرا ويفرح بها كثيرا. وقيل إن العلة أن بول الغلام يخرج من ثقب صغير فيتطاير وينتشر ها هنا وها هنا، بخلاف بول الجارية فإنه يخرج من ثقب واسع فيستقر في مكان واحد. فلما كان بول الغلام يخرج من ثقب ضيق ويتطاير خفف في تطهيره بخلاف بول الأنثى فإنه يخرج من مكان واسع فيستقر في مكان واحد. وهذا المعنى هو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يرى رحمه الله أن هذه العلة أقرب العلل. وقال بعض أهل العلم إن العلة أن بول الأنثى أخبث وأنتن رائحة من بول الذكر بسبب حرارة الذكر، فإن الحرارة أو الطبيعة إذا كانت حارة تخفف من نتن البول ومن رائحته، بخلاف الأنثى فإن طبيعتها باردة، طبيعتها باردة. وهذا أمر مشاهد أن بول الأنثى أنتن رائحة من بول الذكر، بول الذكر، فلما كان أنتن خفف في بول الذكر دون الأنثى. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة في التفريق أن أصل الذكر من الماء والطين، أصل الذكر من الماء والطين وهما طاهران، الماء طاهر والطين طاهر، والأنثى أصلها من اللحم والدم، أصلها من اللحم والدم من آدم وهي حواء، والأصل في الدم أنه يقول نجس، فكانت بناتها مثلها. إذن هذا الحكمة يقول أن الأصل أن الذكر خلق من الماء والطين وهما طاهران، والأنثى أصلها من اللحم والدم من آدم وهي حواء فكانت بناتها مثلها. ولكن أقرب هذه التعليلات هي الثاني والثالث، يقال إن الحكمة أن بول الغلام يخرج من ثقب ضيق فيتطاير، أو السبب أن حرارة الذكر تخفف رائحة البول. يقول رحمه الله وقيئه وبول غلام لم يأكل الطعام بشهوة وقيئه، يعني أن قيء الغلام يكتفى فيه بالغمر والنضح، وهذا مبني على أن قيء على أن القيء نجس، القيء نجس، ولكنه بالنسبة للغلام يخفف فيه فيكتفى فيه بالنضح. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن القيء طاهر سواء كان من غلام أم من غيره، فالقيء وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب طاهر، سواء كان الطعام متغيرا أم غير متغير، ولا ينقض الوضوء أيضا، فهو طاهر ولا ينقض الوضوء، وذلك لأنه ليس هناك دليل على النجاسة وليس هناك دليل على نقض الوضوء. وإذا لم يكن ثمة دليل لا على النجاسة ولا على انتقاض الوضوء، فالأصل الطهارة، فالأصل الطهارة، والأصل بقاء الطهارة أيضا، الأصل بقاء الطهارة في الوضوء، والأصل الطهارة فيما يصيبه هذا القيء. لكن المذهب أن القيء نجس، يقول القيء نجس لأنه خارج مستقذر فأشبه الخارج من السبيل، ولكن هذا القول ليس عليه دليل. والصواب في القيء أنه طاهر لأنه لا دليل على نجاسته، وأنه أيضا لا ينقض الوضوء، بمعنى أن الإنسان لو تقيأ وهو على طهارة فإن وضوءه لا ينتقض لأنه لا دليل على الانتقاض. لكن المؤلف رحمه الله مشى على المذهب وهو أن القيء الأصل فيه النجاسة، إلا أنه بالنسبة للغلام يخفف يخفف. طيب هل هناك نجاسة مخففة سوى ذلك؟ نقول نعم، المذي، المذي نجاسته مخففة فيكتفى فيها بالغمر أو النضح أو الرش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد، في حديث علي لما أمر المقداد يغسل ذكره ويتوضأ وأمره بأن ينضح. طيب قال وغيرهما في سبع غسلات. نعم غيرهما، غير إيش؟ غيرهما، غير ما ذكر من النجاسات. المؤلف ذكر نوعين من النجاسات، النجاسة التي تكون على الأرض، ونجاسة طول الغلام وقيئه. واضح؟ طيب حتى الأرض، حتى الأرض، أي حتى الأرض، أقول حتى الأرض. فقالوا وغيرهما، يعني غير ما تقدم، غير ما تقدم بسبع غسلات. فالنجاسة إذا كانت على غير الأرض، وكذلك إذا لم تكن بولا لغلام أو قيئا له، فلا بد فيها من سبع غسلات. واضح؟ وغيرهما يعني غير ما تقدم من النجاسة التي تكون على الأرض، النجاسة تكون على الأرض، بأن كانت النجاسة مثلا على ثوب أو على بدن، فلا بد فيها من سبع غسلات. إذن النجاسة إذا كانت على الأرض يكتفى فيها بغسلة واحدة، أما النجاسة التي تكون على غير الأرض كما لو كانت على ثوب أو على بدن أو على خف أو نحو ذلك، فلا بد من غسلها سبعا، بد من غسلها سبعا. والدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، يعني استدل الفقهاء رحمه الله على وجوب غسل النجاسات سبع، وعلى وجوب غسل النجاسة التي تكون على غير الأرض سبع مرات في حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. ولكن هذا القول ضعيف، يعني وجوب غسل النجاسة سبع مرات ضعيف، لأن الحديث المستدل به أو الذي استدلوا به ليس له أصل في كتب الحديث، لا يعرف له أصل. فحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ليس له أصل في شيء من كتب الحديث، وإذا لم يكن له أصل لم يصح أن يكون حجة، لم يصح أن يكون حجة. ولذلك كان القول الثاني في المسألة أنه يكتفى ببقية النجاسة أو يكتفى بالنجاسة التي تكون على الثوب أو على البدن بغسلة واحدة، غسلة واحدة، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، ولم يرد اشتراط العدد إلا في نجاسة واحدة وهي نجاسة الكلب. وعليه فتطهير النجاسة إذا كانت على الأرض أو كانت على الثوب أو كانت على البدن يكتفى فيها بغسلة واحدة فقط، ولا دليل على وجوب التسبيع في النجاسة التي تكون على الأرض. ثم قال المؤلف رحمه الله: إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. سبق أن المؤلف ذكر أن النجاسة التي على غير الأرض وغير نجاسة بول الغلام لا بد فيها من 7 غسلات. إذا كانت هذه النجاسة نجاسة كلب أو خنزير فلا بد مع 7 أيضا من التراب، ولهذا قال إحداها بتراب ونحوه. والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا الكلب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصاب الكلب أو ولغ في الإناء أن يغسل 7، فقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداها بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب، ورواية أولاهن أولى، يعني أولى أن تكون أن يكون التراب في الغسلة الأولى، في الغسلة الأولى. ووجه ذلك أو وجه الأولوية أن رواية البداء بالأولى أرجح لما في صحيح مسلم، وثانيا أننا إذا جعلنا التراب في الغسلة الأولى فبعد الغسلة الأولى تكون النجاسة من النجاسات المتوسطة، تكون نجاسة متوسطة، ولو جعلناها في الغسلة الأخيرة لكانت الأولى والثانية والثالثة والرابعة نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة. وأيضا إذا جعلناه في الأولى، إذا جعلنا التراب في الأولى وأصاب شيء من الماء المغسول فيه عينا أخرى اكتفي بغسلها 6 أو 5 على حسب العدد. ولو جعلناه في الأخيرة وغسلنا هذا الإناء 7 مرات فأصاب شيء من ماء الإناء عين أخرى لابد فيها من تراب، مفهوم هذا؟ يعني مثلا عندي إناء ولغ فيه الكلب، إذا جعلنا التراب في الغسلة الأولى ثم أثناء الغسل تطاير شيء أو نزل شيء من الماء إلى عين أخرى أو إناء آخر، نقول هذا الإناء يكتفى بغسله 6 مرات أو 5 مرات إن كان غسل، إن كان ما أصابه في الغسل الثاني. لكن لو جعلنا التراب في الغسل الأخيرة وأصابه شيء من الغسل الأولى نقول لابد فيما أصيب هذا الإناء الذي أصابه نجاسة الكلب أن يغسل بالتراب أيضا، التراب. إذن كون التراب في الغسلة الأولى أولى، لأن ذلك أرجح من حيث الرواية، ولأنه أيضا إذا بدأ به فإن النجاسة تنتقل من كونها مغلظة إلى كونها متوسطة. وثالثا أن هذا الإناء لو أصاب شيء منه إناء آخر اكتفي بغسله 6 أو 5 بلا تراب، ولو جعلناه في الغسلة الأخيرة لكان لابد من التراب. طيب، يقول بتراب ونحوه، ونحوه ونحو التراب كالصابون والنخالة والإشنان فإنه يقوم مقام التراب. وظاهر كلامه رحمه الله بتراب ونحوه أن نحو التراب يقوم مقام التراب سواء تيسر استعمال التراب أو عدم، سواء كان التراب معدوما أم غير معدوم، فيجوز استعمال الصابون ويجوز استعمال النخالة ويجوز استعمال الأشنان حتى مع وجود التراب، حتى مع وجود التراب، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، والصواب أنه يجب الاقتصار على التراب، وأن غير التراب لا يقوم مقامه، اللهم إلا عند الضرر، الضرر. والدليل على وجوب الاقتصار على التراب أن يقال إن الصابون والإشنان كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا في عهده، ولو كان استعماله جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إليه، ولأن التراب أيضا يعني تخصيص التراب أنه أحد الطهورين، فهو بدل عن طهارة الماء، لأن الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب. وأيضا ثبت طبا، ثبت من ناحية طبية أن في التراب خاصية ليست في غيره، وذلك أن الكلب إذا ولغ فإنه يخرج منه دودة تسمى الدودة الشريطية، قال الأطباء هذه الدودة لا يقتلها ولا يزيلها إلا التراب، قال في آية من آية النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذه الوجوه الثلاثة نقول لا يجزي غير التراب، لا يجزي غير التراب، اللهم إلا عند عدمه أو تعذر استعماله، عند عدمه أو تعذر استعماله، فعند عدمه إذا كان معدوما، وعند تعذر استعماله كما لو كان المحل الذي أصابته نجاسة الكلب يخشى من تلفه أو ضرره أو ما أشبه ذلك، فعينئذ يغسل بالصابون ونحوه. إذن نقول نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات، سبع غسلات، إحداها والأولى أولى، ها؟ والأولى أولى تقوم بتراب. يقول في نجاسة كلب، نعم، وقالوا وخنزير، وخنزير أيضا يلحق بالكلب الخنزير، فلا بد في تطهير نجاسة الخنزير من سبع غسلات. والعلة عندهم أنه حيوان مستخبث مستقدر يحرم أكله، يحرم أكله، فكان ملحقا بالكلب، رحمه الله بالكلب. إذن الفقهاء رحمه الله ألحقوا الخنزير بالكلب، ألحقوا الخنزير بالكلب في وجوب تطهير ما أصابه سبع مرات، ولكن هذا الإلحاق فيه نظر، وذلك لأن النص ورد في الكلب دون الخنزير، فوجب الاقتصار على ما ورد به النص. ولهذا كان القول الراجح أن التسبيع أي وجوب غسل النجاسة سبعا إحداها بالتراب إنما يجب في نجاسة الكلب فقط أو في ولوغ الكلب فقط، وأما الخنزير فإنه كبقية النجاسات، يعني بمعنى أنه يكتفى بغسل ما أصابه مرة واحدة لعدم الدليل. يقول رحمه الله فقط في نجاسة كلب وخنزير فقط، يعني دون أي دون غيرهما من النجاسات، فنجاسة الأسد والنمر والفهد وبقية السباع إذا ولغت أو أصابت شيئا نجسا يكتفى بغسلها مرة واحدة. لكن المؤلف يقول مع زوالها، لا بد من زوال النجاسة، فالتسبيع فيما إذا زالت، يعني يكتفى بالسبع إذا زالت النجاسة، أما إذا لم تزل النجاسة فلا بد من زوالها. طيب، إذا نقول نجاسة الكلب إذا ولغ فإنها تغسل سبعا إحداها بالتراب. طيب، هل مثل الولوغ ما لو بال أو تغوط في مكان أو في إناء؟ جمهور العلماء على أنه مثله أو أولى، يقول مثل الولوغ لو بال في الإناء أو تغوط في الإناء فإنه مثل الولوغ، فلا بد في تطهير النجاسة من سبع مرات. وقال بعض أهل العلم إن غير البلوغ لا يلحق به، غير البلوغ لا يلحق به، هو مذهب أهل الظاهر، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البلوغ إذا ولغ الكلب وغيره لا يساويه، غيره لا يساويه. ويرجح قول الظاهرية، ويرجح قول الظاهرية ما ذكره الأطباء أخيرا أن البلوغ فيه خاصية ليست في غيره، لكن لا ريب عن الاحتياط الأخذ بقول الجمهور، وأن يقال إذا كان البلوغ وهو إخراج طرف اللسان ولحس الإناء لابد فيه من سبع، فبوله وبقية نجاساته من باب أولى. طيب، أيضا مسألة ثانية، من المعلوم أن الكلب آلة صيد، الكلب المعلم آلة صيد، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل. من المعلوم أن الكلب إذا صاد صيدا فإنه يمسكه بفمه، فهل يجب غسل ما أصابه فم الكلب من اللحم أو الصيد أو نحو ذلك أو لا يجب؟ قال بعض العلماء إنه يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد أو اللحم لعموم إذا ولغ، وهذا أبلغ من البلوغ، فعليه. لو أن إنسان أرسل كلبا وصاد صيدا فإن هذا الصيد أو هذا اللحم أو هذا الجزء الذي أصابه فم الكلب يجب أن يغسل سبع مرات، إحداها بالتراب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يجب أن يغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد أو من اللحم. قالوا لظاهر القرآن الكريم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه مما علمكم الله، فأباح الله صيد الكلب من غير اشتراط أن يغسل ما أصابه. وأيضا هذا ظاهر فعل الصحابة، ظاهر ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغسلون ما أصابه فم الكلب من الصيد. وأيضا غسل هذا الصيد أو هذا اللحم فيه إتلاف لماليته، لأن يعني الصيد أفرض إنسان صاد أردما كونه يغسله بتراب وماء هذا إفساد له وإتلاف له، إتلاف له. وهذا القول أصح أنه مما عفي عنه، أن ما أصابه فم الكلب من صيد أو لحم أنه لا يجب غسله، وأن ذلك مما عفى الله عنه. نعم.